حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. واجعل من أهل الجنة. سبحان العلي ذا الشان، الفرد هو في لا ثاني. سبحان العلي ذا الشان، الفرد هو في لا ثاني. لا إله سواه هو الباقي، وسواك إلهي يا فاني. لا إله سواه هو الباقي، وسواك إلهي يا فاني. واجعل من أهل الجنة. واجعل من أهل الجنة. واغفر لي ذنوبي وارحمني واجعل من أهل الجنة على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.